بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدة الكرام، لقاء طيب مبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء رحب سماحة الشيخ عبد العزيز، اهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو في دعائه بقول اللهم بارك محمد عندك، لأنني سمعت بعض الناس يقولون بأن آدم عليه السلام عندما أذنب دعا وقال لربه بجاه محمد عندك اغفرني، وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا التوسل لا يجوز، لأن الوسائل توقيفية عبادة لا يجوز منها إلا ما أجزه الشرع. الله يقول سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يدعى إلا بأسمائه وصفاته والإيمان به توحيده جل وعلا، ولا يدعى بما يراه الإنسان من توسلات، ولا بجاه فلان، ولا بحق فلان، لا بحق محمد، ولا بجاه محمد، ولا بجاه الأنبياء، ولا بحق الأنبياء، كل هذا لا يجوز. هذا هو الصواب، لأن التوسل عبادة، والعبادة التوقيفية لا تثبت بالرأي المجرد والاحتيال، لا، لا بد من الدليل على ذلك. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤمن به الله؟ أنكر عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والنبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. قال سبحانه: من وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشريعة جاءت بالتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به وتوحيده. اللهم إني أسلم بالإيمان بأني أؤمن بك، بتوحيدي لك، بإخلاص عبادتك إلى غير ذلك، بأسمائك وصفاتك، بصلاتي، بصومي، بحجي، بذكري لوالدي إلى غير ذلك. فالتوسل الله بأسمائه وصفاته والإيمان به أو بالأعمال الصالحات، كل هذا لا بأس به، وسيلة شرعية. ومن هذا حديث الغار، أصحاب الغار ثلاثة كانوا في شهر في من قبلنا، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعرف المبيت إلى غار، وفي رواية المطر. فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة فسدت عليهم الغار، وكانت عظيمة لم يستطيعوا دفعها. فقالوا بينهم: إنه لن يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الله بصالح أعمالهم، فرج الله عنهم الصخرة. الأول أن توسل ببر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة، فرج الله عنهم. هذه الوسيلة الشرعية: أسماء الله وصفاته، توحيده والإيمان به، والأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه الأنبياء أو حق الأنبياء وبجاه المؤمنين، كل هذا غير محفوظ بل هو بدعة. وأما حديث أن آدم توسل بمحمد أو بحق محمد، هذا حديث موضوع غير صحيح، نبه العلماء على الموضوع، لا صحة له ولا أساس له. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة نون عين من جدة تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة، وجهونا بهذا. تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجبهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة. لا حرج، لكن أفضل ظهور الوجه كله ما كان عندها أحد. السنة يكون وجهها مكشوفا